نبدأ أحسن الله عليكم بطلب توجيه ونصيحة من فضيلتكم. والمسلمون يعيشون أول أيام هذا الشهر المبارك الكريم، ما هي كلمتكم للمسلمين بعامة ولمستمعي البرنامج بخاصة؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، أكرم هذه الأمة وجعلها خير أمة أخرجت للناس بما حظى هذه من التوفيق للقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله جل وعلا، فكانت فائزة بهذا الوصف الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. من الله جل وعلا على عباده بمواسم مباركة وأزمنة خير متوالية، يعلم جل وعلا أنهم يخطئون وأنهم محتاجون لأن يغسلوا أدران قلوبهم بالتوبة والإنابة إليه، خصهم بأوقات مباركة، صلوات خمس في كل يوم وليلة، صلاة جمعة يكفر الله بها للموفقين ما بينها والجمعة الأخرى وثلاث أيام كما جاء ذكر ذلك في الحديث الصحيح، مناسبات هامة لحج أو عمرة وميزها بشهر عظيم مبارك أنزل فيه القرآن الذي هو هداية للناس، فرض على العباد صيامه وجعل صيامه أحد أركان هذا الدين الإسلامي، وجعل من صامه إيمانا واحتسابا تكفر خطاياه، ومن قامه إيمانا واحتسابا تكفر خطاياه، وميزه بليلة واحدة خير من ألف شهر. قليل من الناس من يبقى مدة ألف شهر متمتعا بصحته وعقله وإرادته، فحب الله هذه الأمة بهذه الليلة المباركة. فإذا تلقى المسلمون في كل مكان بشائر هذا الشهر الكريم، وتطلع الموفقون للتخلص من أدران سيئاتهم وأحمال الذنوب، فهنيئا لهم هذا الموسم العظيم الذي تضاعف فيه الحسنات ويتكاثر فيه التسابق إلى رحمة أرحم الراحمين. فهنيئا لكل مسلم في هذه الدنيا أن يدرك شهر رمضان، وقد حقق الله للأمة الإسلامية نصرا عظيما مؤزرا في شهر رمضان في وقت قلتهم وتكالب الأعداء عليهم من كل جهة. فهم متطلعون لأن ينصرهم الله بالإيمان الصادق والإقبال عليه، فهنيئا لنا جميعا بهذا الموسم المبارك. وإني مع هذه التهنية أحثهم وأحث نفسي على الأخذ بأسباب المغفرة وأسباب التسديد والتوفيق والنصرة، فينبغي لنا أن نغتنم هذه الفرصة العظيمة ونجدد توبة متكررة إلى الله جل وعلا من الذنوب، وأن نتحرى لحظات الإجابة عند الإفطار وفي جوف الليل مع الإكثار من الاستغفار في الأصحاح. وأنصح كل مسلم أن يغتنم فرصة هذا الشهر العظيم المبارك بأن يقدم بين يديه زادا ينجوه بإذن الله من هول المنقرة، كما أنصح الجميع بالإكثار من الدعاء للأمة الإسلامية باتفاق الكلمة واتحاد الصف وإخلاص العبادة لرب العالمين والتبرع من البدع والضلالات مع الاهتمام التام بالإكثار من نوافل الطاعات ليتحقق للعباد بإذنه تعالى النصر والتمكين. فأرجو أن يستعد الجميع لعمارة أيامه ولياليه بالإكثار من العبادة والتلذذ بتلاوة القرآن الكريم والبعد عن مساخط الله والاهتمام بنفع المسلمين، تفريج كربة، تيسير على معسر، إغاثة ملهوف، نصرة مظلوم، جد واجتهاد في تطلب المغفرة. فأسأل الله بأسمائه وصفاته أن يحقق للأمة الإسلامية في شهرها المبارك وفيما يليه من الزمن السداد في الأمر والإخلاص في العبادة وصدق تعاون ولاة المسلمين على الأخذ بكل ما يرفع المذلة عن المسلمين ويصد عنهم القهر والعدوان ويحقق التآلف فيما بين شعوبه، إنه القادر على كل شيء. فالله الله يا عباد الله، خذوا بأسباب المغفرة وتعلقوا بعفو ربكم واصدقوا في الإخلاص بالعمل له واهتموا بحفظ ما ولاكم الله عليه، حتى إذا سئلتم تكونون قد أحسنتم، فقد قال نبيكم صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الصحيح: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وهذه المسؤولية منها مسؤولية عظيمة كمسؤولية الولاة أهل السلطة العليا في الدولة، فإن الله سائلهم وسائل غيرهم، فليعد كل واحد الجواب والعدة للمساءلة من اللطيف الخبير، والتوفيق بيد الله. فأسأل الله أن يجعل شهرنا هذا شهرا هاما عظيما في مكاسبنا في كل أمور حياتنا وآخرتنا، وأن يحقق لنا فيه المغفرة والنصر والتمكين واجتماع الكلمة وصلاح الأمة، إنه موجب الدعاء، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم ونفع بكم. أيضا أبو أيوب له سؤال حول، يقول: أجلب أهل الفضائيات بخيلهم ورجلهم على هذا الشهر المبارك واستعدوا بالمسلسلات والملهيات، لدرجة أني قرأت في صحيفة من الصحف أن إحدى الفضائيات ستقدم أكثر من 22 مسلسل خلال شهر رمضان المبارك، مع أن ساعات البث 24 ساعة، وهذا دليل واضح على أنهم يريدون إفساد الناس في هذا الشهر المبارك. هل من كلمة في التصدي لهذه الأمور؟ أحسن الله إليكم. إنني أحذر هؤلاء من غيرة الله جل وعلا على حرمات دينه وشرف الشهر العظيم الذي جعل الله صيامه أحد أركان هذا الدين، وسن نبينا صلى الله عليه وسلم التهجد فيه، وأخبر أن من قامه إيمانا وحسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إني أحذرهم من سخط الله، فكم من متجرئ على العبث أمهله الله ثم أخذه أخذ عزيز مقتدر. كما أنني أستديش همة القادرين بأن يحدوا من اندفاع الضلالات والأخذ بصرف الناس عن عبادة إلى اللهو والغفلة والعبث. إن مواسم شهر رمضان ينبغي أن تعمر بما يكسب المرأة خيرا في دينه ودنياه، في دنياه يدرك خيرا فيواسي به فقيرا ويفرج به كربة مكروب ويعين على نوائب الدهر، وفي دينه يغتنم هذا الموسم عسى أن يكتب فيه من العتقاء من النار. والذين يسعون لاستغفال الناس أو شغل أوقاتهم في الطرب المباح والحديث المباح، إذا شغلوا بهذا المباح الناس عن مطالب الأرباح كانوا من المتعاونين والعياذ بالله على الصد عن سبيل الله. ينبغي لكل قادر أن يأخذ بما يستطيع لصرف كل مسلسل أو حلقات شاغلة عن الخير بإتلافها والحد من المباحات في القول والمخاطبات إلى الأخذ بالقرب والسعي لما يرفع عن هذه الأمة المذلة والقهر والعدوان، ويرفع عنها أسباب إبعادها عن الله جل وعلا. فأرجو الله أن يحقق على أيدي ولاة الأمر ومن له قدرة في أن ينفع كل خير وصلاح، وأن يصد عنا وعن بلادنا وعن الأمة الإسلامية كل ما يشغلها عن دينها ومصالح حياتها وآخرتها، إنه مجيب الدعوة. صلى الله عليكم. هذه المسلسلات وغيرها إنما تقوم على ما يسمى بالإنتاج، الإنتاج يقوم عليه بعض التجار من أبناء المسلمين مع الأسف الشديد، هم الذين يقومون بدعمها وشرائها وتمويلها. هل يدخل هؤلاء في الآثام التي تحصل للمشاهدين وتضييعهم؟ هل عليهم الإثم بمجرد الإنتاج ودفع الأموال؟ دفع الأموال في غير وجه نفع للدين أو الدنيا هذا من الأمور المحرمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن إتلاف المال، كما في حديث إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات وما عنوهات وكره لكم ثقيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. أقل أحوال هذه المسلسلات أنها من المكروهات، هذا إذا كانت بريئة لا إثم فيها ولا صد. فإذا اجتمع فيها صد الناس عن الخير وشغلهم بالباطل وإنفاق الأموال على ذلك كان منتجها وباذل الثمن فيها والساعي في ترويجها من المتعاونين على الإثم والعدوان، وكل من ظل بسبب هذه المسلسلات فإن على منتجها والباذل لها والساعي لبثها قسطه من الإثم، فإن من سن في الإسلام سنة سيئة عليه وزرها ومثل أوزار من عمل بها، كما أن من سن في الإسلام سنة حسنة له أجرها ومثل أجور من عمل بها. فمن سبق الناس في تقرب ببذل في وجوه المعروف ثم اقتدي به كان له أجر بذله ومثل أجور من اقتدى به. ومن سن في الإسلام سنة خبيثة كان عليه وزرها وعليه مثل أوزار من عمل بها مع توفير أوزارهم لهم. فأيا أيها التجار وطأيا طالب المرابح، اتقوا الله في أنفسكم واتقوا الله فيما من الله به عليكم من مال، لا تجعلوا مالكم سببا في هلاككم يوم يفوز أهل الأعمال الصالحة بأن يأخذوا ذات اليمين ويشقى من يصرف عن تلك السبيل. فالله الله اتقوا الله في أنفسكم وفي أمتكم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال من أبي سعد، وأيضا سؤال شبيه من عبد العزيز السلامة من أثال من القصيم، وسؤال ثالث أيضا قريب من هذين السؤالين. هذه الأسئلة الثلاثة تدور حول مسألة صلاة التراويح في رمضان. قال: من قول فصل في خلاف بعض الأئمة حول إقامة صلاة التراويح وتردد بعضهم في الزيادة على 11 ركعة، وبعضهم ربما يجد حرجا من بعض المصلين معه إذا زاد على هذا. عبد العزيز السلام يزيد أيضا في سؤاله أن بعض الناس ربما بحث عن الصوت الحسن وترك مسجده وجماعته فأنكر عليه، فلهذا الإنكار من وجه نرجو الإفادة. النبي صلى الله عليه وسلم سن لأمته صلاة التهجد في رمضان جماعة، ولم يستمر على ذلك مخافة أن تفرض على الأمة ثم لا تقوم بذلك فيتحقق الإثم، فإنه قال لأصحابه لما انتظروه بعد ليلتين أو ثلاث: إنه لم يخف علي مكانكم، وذكر أنه خشي أن تفرض عليهم. ولما توفي صلوات الله وسلامه عليه استقرت الأفضلية وانتفى خوف الفرضية وسلك ذلك الصحابة. وقد صلى السلف أكثر من 11 ركعة، بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الليل 13 ركعة كما في حديث أم سلمة وعائشة وابن عباس رضي الله عنهم، وكل هذه الأحاديث الثلاثة في صحيح البخاري وغيره. فقول عائشة رضي الله عنها لن يزد على 11 ركعة في رمضان ولا في غيره تعني العام الأغلب، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي كصلاتنا من حيث الطول في القيام والركوع والسجود وما بين ذلك، كان ربما قرأ القراءة الطويلة ثم إذا ركع يركع بقدر ما يقرأ القارئ 50 آية. ونحن لا نصلي في الوقوف، لا نقرأ 50 آية حتى في صلاة التهجد في العشر الأواخر. السلف رضي الله عنهم منهم من صلى 23 ركعة، ومنهم من صلى 39 ركعة، ومراجعة كتب الآثار تبين ذلك. والقول بأن لا يزاد على 11 ركعة أو 13 ركعة قول لا دليل عليه من كلام الشارع صلى الله عليه وسلم، بل دل على جواز ما فوق ذلك، كما في الحديث الصحيح: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما مضى كلمة النحو. من كان يطيل القراءة ويطيل الركوع ويطيل الوقوف بعده ويطيل السجود والجلوس بين السجدتين يصلي كما قالت عائشة 11 ركعة أو 13. والذي سيقرأ بالعشر الآيات أو أقل ينبغي أن لا يخرج عن صلاة الحرمين الشريفين، فإن الحرمين الشريفين الصلاة فيهما 23 ركعة في التراويح 20 الأول، ومع ذلك هذا ليس بواجب، لكن كلما كان الناس أكثر رغبة في أداء النوافل كلما دل ذلك على قربهم من ولاية الله. إن الحديث القدسي الصحيح الذي رواه البخاري يقول الله فيه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. التقرب إلى الله والإكثار من ذلك مع الفرائض من نوافل العبادات ما يحقق الله به للعبد محبة خالقه وربه ومولاه. فينبغي أن يكون حرصنا على تحصيل أكبر قدر من نوافل العبادة. وأما ذهب الناس إلى المساجد التي يكون الإمام فيها أكثر تأثيرا على السامعين وأقوى في تنشيطهم لا حرج في ذلك ولا إثم، وإذا صحب ذلك الرغبة في كثرة الخطى في نقلها من مكان لآخر من بيته إلى المسجد يتحقق له أنه ترفع له بكل خطوة وتكتب حسنة ويتحط عنه خطيئة. ومع هذا ينبغي أن لا يكون ذلك جناية على المسجد مسجد الحي، يتسابق الناس إلى الإمام الذي صوته حسن. ثم إني أنصح الآئمة بأن لا يكون همهم الأخذ بأكثر قدر من أحكام التجويد والمد الزائد، فإن عمر لما أمر الناس أن يؤموا حرص على أن يكون الإمام ممن تكون القراءة أخف على لسانه، فالمد الذي يجعل الآيات القليلة بقدر الآيات الكثيرة من شأنه أن يشغل الناس بالنغمة عن معاني الآيات وما فيها من أوامر ونواهي وزواجر وعبر وأمثال وقصص للاعتبار. فليحرص الجميع، وأنبه على جملة واحدة: أن يحرص المأمومون على أن يصلوا مع الإمام كل صلاة التهجد، فإن النبي قال عليه أفضل الصلاة والتسليم: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له كأنما صلى الليل كله. وإني أنصح الشباب الذين إذا صلوا في الحرمين وصلوا 10 ركعات وقفوا وتركوا كأنهما يخشون الإثم في ذلك، ومعاذ الله أن يكون في متابعة الإمام والعمل بسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم والأخذ بوصيته إثم ومغبة. ونصيحتي للشاب أن يقرأ في كتب الآثار ككتاب التهجد للمروزي المتوفى سنة 294، وهو كتاب مهم يرى فيه ما نقل عن السلف في صلاة التهجد، وسيجدون خيرا كثيرا بإذن الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة للمستمع لأبي سعد يقول: حصل لأخي حادث سيارة في نهاية رمضان ونزل منه دم كثير، هل عليه أن يعيد صيام هذا اليوم؟ وهل يختلف هذا باختلاف مكان الدم، مثل لو خرج من الفم عن اليد مثلا؟ الصحيح أنه لا يفطر إلا إن تناول إفطارا، وأما في الفم إن نزل إلى جوفه الدم فهو أفطر لا بخروج الدم ولكن بذهاب الدم إلى جوفه، هذا إذا كان يستطيع أن يمنع. وأما إذا ذهب شيء إلى جوفه مع حرصه أن لا يكون، فإن شاء الله ذلك لا يفطر صومه، والله المستعان.